ويوما ما شاع في الأجواء أن الملك عدنان حاكم مدينة وراشين مرض مرضا شديدا، وزعموا أنه على فراش الموت. فرق رجوان لأخيه عدنان الذي كان يحبه حبا شديدا رغم الأفاعيل التي كان يفعلها به ليبعده عن الحكم، فقرر العودة لزيارته، وخرج رغم معارضة زوجته أهاليل والتي كانت تخشى عليه غدر أعدائه بمدينة وراشين. فرافقه ابنه ساهور والذي كان يلازمه كظله. عندما دلفا إلى مدينة وراشين استقبلهما أهل المدينة بالترحاب والتهليل، وفرحوا بعودة الشيخ الذي يحبونه، وألهاهم هذا عن مرض الملك عدنان، مما أغضب زوجته غضبا شديدا. لم يطل الشيخ رجوان البقاء في مدينة وراشين، وبعد انتهائه من زيارة أخيه غادر المدينة مع ابنه ساهور. خرج حراس الملك خلفهما بأمر من الملكة، وبعد أن ابتعدا عن المدينة أسروا رجوان، واستطاع ساهور الفرار منهم واندس بين الأشجار، ثم أسرع يطلب النجدة من أمه وأهلها. فرفض جده الملك قاموس ومنع الشعب من الخروج، وأخبرهم أن هذا سيتسبب في اشتعال العداوة بينهم وبين أهل مدينة وراشين. فغضبت أهاليل وحاولت الخروج مع ابنها، لكن الملك أمر حراسه بمنعها. فعاد ساهور لأبيه وحيدا واختبأ خلف شجرة ليراقب أباه لعله ينقذه، فوجد الحراس يلتفون حول جذع شجرة بلوط كانوا قد قيدوا رجوان بها وجعلوه مربا لسهامهم. فخرج ساهور محاولا إنقاذ والده، فأسروه هو الآخر ورشقوا والده بالسهام أمام عينيه تباعا، فسالت دماؤه حتى وصلت لقدمي ساهور، ولفظ أبوه أنفاسه الأخيرة وعيناه عالقتان بعيني ابنه، والذي صرخ صرخة ارتجت لها الأجواء فور أن لامست دماء أبيه الدافئة أديم قدميه، وفقد بصره في تلك اللحظة وهو يبكي بحرقة كما لم يبكي من قبل. كان السيد هشام يبدو في غاية الانزعاج وهو ينصت لما يرويه الرجل لنا، فقال بتأثر شديد: يا للمسكين. أكمل الرجل قائلا: غضبت أهاليل، فقد ذبح فؤادها لفراق زوجها، كما غضب سنمار لقتل أبيه. قرر الكثيرون ممن تزوجوا من الأوركا أن يثوروا على الملك عدنان، فعدد أبنائهم من الهجناء يزيد، والكل يخشى على ذريته من غدر الملك عدنان وحراسه. وكانت أهاليل في أوج غضبها وقد جمعت حولها الكثير من الشعبين، كانت تنتقم من الصيادين وكل من يؤيد الملك عدنان لو اقترب أحد منهم من البحر. فأصبح الصيد محرما على أهل وراشين خوفا منها. لم يعد ساهور وسنمار للمدينة هنا، ولا نعرف عن أخبارهم منذ الحادثة. ران علينا صمت مهيب، وبدا لي أن الرجل لا يعرف عن وصول ساهور للمعبد الكبير. انصرفنا بعد أن تم الاتفاق بين السيد هشام والرجل على العمل بالعطارة معا. خرجنا من دكان العطارة وسرنا نحو المعبد. كان السيد هشام في غاية الحزن ولم ينبس ببنت شفا طوال الطريق. يبدو أنه كان يحب الشيخ رجوان كثيرا. وصلنا إلى المعبد سريعا. كان هرهور أول من استقبلنا، لقد تحسن كثيرا كما يبدو بعد غسل جراح ظهره بماء الينابيع. التقينا بساهور الذي وثب في مكانه فور أن سمع صوتي وأنا ألقي عليهم السلام. بدا لي قلقا للغاية. وضع يده على صدري مرة أخرى كما فعل أول مرة التقيت فيها به، وسألني عن سبب غيابي الليلة الماضية. يا إلهي، إنه يفعل كما كان يفعل أخي خالد عندما كان يشعر بالقلق ونحن صغار، يضع يده على صدري ليطمئن. فهل هو أخي؟ وقفت أتأمله في حيرة، ونقلت نظراتي بين وجهه ووجه مولي فازدادت حيرتي. لابد أن أراقبهما، لعلني أصل لأخي وألازمه. رحب سادن المعبد بالسيد هشام، كان يعرفه من قبل. عانقنا مولي بود وترحاب، وكان لهذا أثر طيب في نفسي، فقد أشعرني هذا أنه أخي، وربما هو بالفعل. توجه السيد هشام نحو ساهور والتقط كفه بين يديه وأبدى حزنه الشديد لوفاة أبيه الشيخ رجوان. تغيرت ملامح ساهور في الحال، بدا حزينا ومنكسرا. انعزل عنا بعد قليل واتجه لأحد أركان المعبد وبدأ يصلي وأطال السجود. استسلم السيد هشام للنوم. جلس هرهور بجوار ساهور وهو يصلي، كان قد بدأ يتعلق به ويتبعه كظله. علمت من مولي أن سادن المعبد كلف رجلا يثق به بالبحث بشكل سري عن المرأة التي ساعدت أم هرهور منذ سنوات عندما داهمتها آلام المخاض وهي تهرب من حراس القصر. لعلها تظهر النصف الآخر من القلادة وتثبت أن هرهور هو حفيد الملك عدنان بالفعل. التفت نحو ساهور فوجدته ما زال ساجدا. يبدو أن لديه الكثير من الأسرار يبوح بها في سجوده. كنت أنتظره لأحدثه، لكنني كنت متعبا للغاية. غلبني النعاس وأنا أدعو ربي أن يدلني على أخي خالد. مرمر، اسمي مرمر وهذه أمي، أما أبي فقد مات. يقولون إن حاكم مدينة وراشين ألقى بأبي في بئر درواس، وكنت أبلغ من العمر عامين فقط. قتلوا أبي لأنه أغضب زوجة الحاكم. كان أبي يعمل مهمندار في قصر الحاكم، وكان هو المسؤول عن خدمة ضيوف القصر. نسيت أن أخبرك أن أبي من أصل فارسي، زار المدينة بقصد التجارة وفضل البقاء فيها، ثم تزوج من امرأة من أهل مدينة وراشين وعاش هنا. وعندما أخبرهم بقصر الحاكم أن معنى وظيفته بالفارسية مهمندار، صار هذا هو اسمه الذي ينادونه به، حتى أنهم نسوا اسمه الحقيقي. أخطأ أبي في تنظيم حفل أعدته زوجة الحاكم لكبار المدينة وشيوخها، ولم يعجبهم الطعام. قال البعض إنه كان ذا مذاق حامض، وبصق الملك عدنان في وجه أبي وهو مقيد أمامه، وسكب فوق رأسه قدر الطعام الفاسد. فقد كان الطقس حارا مما تسبب في سرعة فساده، ولم ينتبه الطباخون لهذا، وكذا لم ينتبه أبي ويتذوق الطعام قبل أن يقدمه لهم، مما تسبب في مرض زوجة الحاكم مرضا شديدا. فقرر أن ينتقم منه، فأصدر قرارا بمعاقبة أبي وألقاه في البئر ليفترسه وحش درواس أمام عيني أمي. كنت صغيرة وكانت حينها تحملني وتبكي. إنه حاكم ظالم، أهل المدينة يخافون بطشه الشديد، لا يجرؤ أحد على مواجهته، فمن يعترض سيلقى في البئر العميق الذي تفوح منه رائحة نتنة، ولا يتوقف زئير وحشه أبدا، وهذا يخيفني للغاية. إن هذا ما قالته مرمر لهرهور عندما التقت به في معبد مدينة وراشين قبل قليل من عودة حمزة مع السيد هشام. كانت تشعر بالهوان والضعف ولا تقدر على السير، فهي متعبة للغاية، كما أنها حزينة لأنها ليست جميلة. نعم، فقد نظرت إلى وجهها في المرآة عندما كانت أمها تعدل من ثيابها قبل أن تحملها وتخرج بها من الدار. كان الجميع يطالعونها باستغراب شديد. لديها عينان غائرتان يعلوهما حاجبان مقوسان، وأنف رفيع مدبب، وفم عريض أسنانه دقيقة ومتباعدة، وهي نحيفة للغاية، لهذا لا تعجب الناس. تحيرها نظرات الشفقة التي تلاحقها من الكبار ونظرات الخوف من الصغار. تكره الاجتماع مع الفتيات من عمرها في مكان واحد، فالكبار يضحكون في وجوه الجميلات فقط ويعطون الحلوى لصاحبات الشعر الأملس الناعم فقط، وهذا يحزنها كثيرا. أخبرتها أمها أنها من الحورائيات، وأن هناك فتيات أخريات تلدهن النساء هنا وهناك مثلها، نفس الهيئة ونفس الملامح، وأنها إن بقيت هنا معهم ستموت لأنها ستبلغ السادسة من عمرها خلال الشهر القادم، والمناخ هنا لا يناسبها، ولهذا بدأت تضعف، ولا بد من ذهابها لغابة البيلسان، وهناك ستعيش في سلام. أحزنها هذا الكلام الذي كررته أمها كثيرا منذ أن بلغت الخامسة من عمرها، فلقد رأت منذ عام فتاة تشبهها خرج أبوها من المدينة وهو يحملها بعد أن أصابتها الحمى الشديدة وكانت مريضة للغاية، وصعد بها هذا الجبل الأيهم الذي يسمى أمانوس. يقولون إنه حملها إلى هناك، إلى غابة البيلسان، حيث سترعاها كبرى الحورائيات وستعيش في قصر البيلسان معهن، لكن أباها لم يعد حتى الآن. كان هرهور لطيفا معها للغاية، لم يخف من ملامحها كما يفعل الغلمان الآخرون، وعندما رأى أمها تحملها وهي تدلف المعبد وتجلسها على الأرض لكي تتمكن من محادثة سادن المعبد أسرع وأحضر لها كوبا من الماء، وكانت تشعر بالعطش الشديد. وعندما سألها عن اسمها وأخبرته أن اسمها مرمر ابنة المهمندار، سألها عن معنى كلمة المهمندار، فبدأت تحكي له قصتها، وأخبرها هو أيضا عن كوكون وأمه، كما أخبرها أن ماء ينابيع وراشين يعالج الجروح، وربما لو شربت منه سيعالجها. فقررت أن تخبر أمها عن هذا لعلها تحملها إلى هناك. انتهت أمها من حديثها مع السادن ومع شاب لطيف سمعتهم ينادونه ساهور، والذي اقترب منها ليحييها. كان لطيفا للغاية، مسح على رأسها وأخبرها أنها فتاة جميلة، جميلة جدا، فسرها ما سمعته منه وابتسمت، لكن ابتسامتها تلاشت عندما أدركت أنه ضرير، فهو لا يراها ولا يرى ملامحها، ولو رآها ما وصفها بالجمال. أرادت أن تصدقه لكنها لم تقدر. حملتها أمها وخرجت بها من المعبد، وكانت مرمر تسند رأسها على كتف أمها باستسلام وضعف. انتفضت مرمر فجأة وارتج قلبها في صدرها عندما مر حمزة بجوارهما، حدقت في وجهه. هي تعرف تلك الملامح جيدا، تظن أنها رأت وجهه في أحلامها كثيرا. كان يدلف إلى المعبد مع السيد هشام، ودت أن تصرخ لتخبره أنها رأته في الحلم. رفعت رأسها بصعوبة لكنها كانت متعبة فلم تتمكن من فتح فمها. شعرت بآلام شديدة تجتاح جسدها الضئيل فسالت دمعة من عينها على كتف أمها التي قالت بصوت مرتعش: لا بأس حبيبتي، لا تبكي. أخبرني سادن المعبد أنه سيبحث لي عن دليل لأرافقك، وسأحملك لغابة البيلسان، وستكونين في أمان هناك. ازداد بكاؤها، فهي لا تعرف ما هي غابة البيلسان، وهي خائفة للغاية ولا تقوى على الكلام. ربتت أمها على ظهرها وقالت: رحم الله أباك، لو كان على قيد الحياة لحملك بنفسه. سنعود للمعبد غدا إن شاء الله، لعل السادن يساعدنا. لن أتركك للموت، سأحملك يا قرة عيني إلى هناك، ولو وافقت كبيرة الحورائيات هناك على بقائي معكن سأبقى هناك وأخدمكن. أغمضت مرمر عينيها ودعت الله ألا يفرق بينها وبين أمها، وغلبها النعاس. 15. منارش. بثياب حنطية اللون تختلف تماماً عن ثيابها البرتقالية المزركشة التي اعتادت التجوال بها، كانت تتسلل في الصباح الباكر. لم تخبر السيدة الملونة أنها ستخرج من غابة البيلسان، كانت على يقين من أنها ستمنعها، كما أنها أرادت أن تفعلها بإرادتها، فهي ترى نفسها حرة طالما لم تؤذي أحداً. كانت تقف من آن لآخر خلف جذوع الأشجار لتلتقط أنفاسها وتراقب الطريق. لم تستيقظ رفيقاتها بالجناح في قصر البيلسان بعد، فقد غرقن في نوم عميق بعد ليلة عامرة بالحكاية عن همس الرياح لهن والذي لا يتوقف. قصة وأخرى تتردد هنا وهناك، والفضول ينهش عقلها وقلبها. تريد أن ترى العوالم الأخرى خارج غابة البيلسان، تتوق للقاء أهلها وسؤالهم عن السبب الحقيقي لتخليهم عنها. لا تصدق حتى الآن أنهم لم يأتوا لزيارتها ولو لمرة واحدة في العام. لماذا يلقون بهن في أحضان الغابة ويهرولون ولا يعودون مرة أخرى؟ كانت لديها رغبة شديدة للقاء الناس والاحتكاك بهم لتتعلم شيئا جديدا عن تلك الحياة التي لا تعرف عنها سوى همسات الرياح. لقد تغيرت منارش فجأة، صارت فتاة أخرى غير تلك التي نشأت بقصر البيلسان. هذه الفتاة تتوق للحب، للحياة التي يعيشها المجهولون خارج حدود عالمها المحاصر هي وباقي الحورائيات. لم تكن هكذا منذ قبل، لا تجد تفسيرا لما آل إليه حالها في الفترة الأخيرة. ربما هو نوع من النضوج الفكري والجسدي، هي لا تدري. كانت ترتجف، فالرياح باردة والمطر يرسل رذاذه الخفيف ليداعب أوراق الشجر. كادت تخرج من الغابة لولا فيلق حارسات حدود الغابة الذي ظهر أمامها فجأة، فاستحال المكان أزرق بلون ثيابهن وهن مدججات بالحراب والسيوف. رفعن أيديهن في آن واحد ليصدنها عن الخروج، وشكلن بدروعهن حاجزا وحلقن حولها ووجهن أسنة الحراب نحوها. حبست أنفاسها ووقفت تنقل نظراتها بين وجوههن. اقتحمت إحداهن الدائرة واقتربت بقامتها الطويلة وعلى ظهرها قوسها وجعبة السهام، وقد برزت منها أسنة السهام وهي تبرق كاللجين. وقفت قبالتها وسألتها: إلى أين يا صغيرتي؟ ارتعدت فرائصها وسألتها بصوت يرتجف: من أنت؟ أنا الآنسة الزرقاء، قائدة حارسات الحدود. أخبريني ما اسمك ولماذا تتسللين في تلك الساعة بهذه الطريقة؟ كانت تلك هي المرة الأولى التي تلتقي فيها منارش بالآنسة الزرقاء التي سمعت عنها الكثير. لطالما أعجبت بقوتها ومهارتها في القتال التي سمعت عنها من السيدة الملونة، فقد أخبرتهن أنها كانت سبباً في حماية غابة البيلسان من الكثير من الأخطار، هي وفيلق الحورائيات التي تطوعن للحراسة وتدربن على فنون القتال معها. ازدردت منارش ريقها وقالت بخفوت: أنا منارش، ووددت أن أخرج من الغابة لكي... قاطعتها الآنسة الزرقاء بحدة وقالت: كيف هذا وأنت تعلمين أنك لن تتحملي ظروف الحياة خارج غابتنا، وستعرضين حياتك للخطر، وربما تموتين خلال أيام؟ سأجرب، أليس هذا من حقي؟ غضنت الآنسة الزرقاء حاجبيها وقالت بحزم: لن تخرجي، وستعودين إلى قصر البيلسان الآن. عقدت منارش ذراعيها ووقفت أمامها وطالعتها بعينيها الواثقتين وقالت: لن أعود للقصر، ليس لكن الحق في محاصرتنا هكذا وحبسنا في الغابة وكأننا نعيش تحت الإقامة الجبرية لارتكابنا جرما ما. أغمضت الآنسة الزرقاء عينيها وتنفست بعمق قبل أن تجيبها: خلقنا لمهمة خاصة يا صغيرتي، نحن بنات الأفكار يا عزيزتي، حلقات الوصل بين الواقع الذي يحدث هنا وخيال الكتاب في عوالم أخرى. كيف سيعرف الآخرون عنا إن توقف الهمس وتوقف الكتاب عن الكتابة؟ هدرت منارش غاضبة وقالت: فلنعش حياتنا الطبيعية بينما نقوم بمهمتنا تلك، ونستمتع بالحياة ونحصل على حقوقنا بالكامل. سئمت أن أكون بنتا لأفكار كاتب ما لا يعرف عن معاناتي ولا يعرف حتى اسمي. هزت الآنسة الزرقاء كتفيها وقالت: نحن بالفعل نستمتع بحياتنا هنا ونعيش في سلام. زفرت منارش وقالت بحنق: عندما انتقلت إلى هنا كانت معلمتي تجبرني أن أمضغ المر الذي يسيل من جذوع الأشجار، واستمرت على هذا لشهر كامل قبل أن تذيقني رحيق الأزهار لأذوق المرارة أولا، فيحلو لي بعدها مذاق الرحيق الذي اعتدت الآن شربه كل يوم، فصار حلوا في فمي لأنني ذقت قبله المر، لكنني على يقين أن هناك ما هو أعذب من رحيق هذه الأزهار. في الحقيقة لقد مللت من رتابة الحياة هنا، ودنيا الله واسعة والخيرات كثيرة، دعونا نجرب بأنفسنا ونرى قبح الحياة خارج غابة البيلسان لنستشعر حلاوتها هنا. لن يروق لك عالم الوحوش هذا، الحياة قبيحة هناك، قبيحة للغاية يا ابنتي، إنهم يتصارعون على كل شيء، لن أنافسهم، نحن هنا سواسية، كلنا على مقام واحد، أما هناك فيصنفون بعضهم البعض طبقا للعرق واللون والجنس والعشيرة والمال والجمال وغيرها من أمور لا دخل للإنسان فيها. قالت منارش بابتسامة لطيفة: مالي وللتصنيف، سأحب الجميع، لن تتحملي أحكام البشر، سيرونك قبيحة، أعرف، أخبرتني السيدة الملونة بهذا. غضنت الآنسة الزرقاء حاجبيها وغرست عينيها في عيني الفتاة وقالت بثقة: لسنا قبيحات، نحن جميلات لأننا من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، ثقي بهذا.